شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. طبني يا وطني بلبيك، بروحي ودمي بفديك. طبني يا وطني بلبيك، بروحي ودمي بفديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. وبرفع علمك بالعالي بتحدى يلي عاديك. وبرفع علمك بالعالي بتحدى يلي عاديك. لو قالوا عني مندس رح قلن حرية وبس. لو قالوا عني مندس رح قلن حرية وبس. سوري وبضحي بغالي وبروحي وبمالي والنفس. سوري وبضحي بغالي بروحي وبمالي والنفس. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. وبرفع علمك بالعالي بتحدى يلي عاديك. وبرفع علمك بالعالي بتحدى يلي عاديك. واللي ضحى بجراحه من بعده نشيل سلاحه. واللي ضحى بجراحه من بعده نشيل سلاحه. ونحمل من بعد الراية وما ننسى يلي راحوا. ونحمل من بعد الراية وما ننسى يلي راحوا. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك. والله لا نبني هالدار نصون بعزم وإصرار. والله لا نبني هالدار ونصون بعزم وإصرار. ونحكي للجيل الجاي بالثورة ردينا العار. ونحكي للجيل الجاي بالثورة ردينا العار. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. اطلبني يا وطني بلبيك، بروحي وبدمي بفديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك. وبرفع علمك بالعالي وبتحدى يلي عاديك.